وصلنا والحمد لله بالاستدلال العقلي لوجود الواجب، وقلنا ان واجب الوجود هو ما كان وجوده لذاته من حيث هي. مثال واجب الوجود قلنا زي الوجود المطلق لانه لا يتصور العدم. ومثال الواجب ان أربعة، رقم أربعة يبقى ايه؟ زوج ولا فرد؟ زوج، ده شيء مفروغ منه، هي كده. وواجب الوجود موجود بغير علة اقتضت ذلك غير ذاته. وقلنا ان الواجب واجب الوجود اللي هو هيبقى العلة الفاعلة او الفاعل الحقيقي لكل شيء له احكام لازم العقل يصل اليها. وصلنا بالاستدلال العقلي الى النقطة الاولى، احنا بنعيد الكلام اللي احنا قلناه امبارح. النقطة الاولى ان واجب الوجود لازم يكون قديم ازلي، لانه لو لم يكن كذلك لكان حادثا. وقلنا ان الحادث هو ما سبق وجوده عدم، ولو سبق وجوده عدم هيبقى طبعا محتاج لعلة تعطيه الوجود. وطبعا احنا قلنا ان واجب الوجود موجود لذاته وليس ايه؟ لعلة، لانه لو احتاج في وجوده الى موجود غيره هذا مستحيل، لانه هيبقى مش واجب الوجود وهيبقى سبق وجوده عدم. يبقى واجب الوجود ما كان وجوده لذاته، ولابد ان يكون واجب الوجود هو واهب الوجود. يبقى دي اول نقطة وصلنا لها، انه لازم يكون قديم وازلي، لانه لو ما كانش قديم وازلي هيبقى حادث، ولو كان حادث يبقى في غيره اوجده. ونرجع تاني، السلسلة ترجع تاني، طب وغيره ده اللي اوجده مين اوجده؟ يبقى محتاج الاخر لعلة توجده، وهكذا هتوصل لحد فين؟ في النهاية هتوصل لواجب الوجود القديم الازلي الذي لم يسبق وجوده عدم، والذي هو موجود لذاته ولغير علة اوجدته يعني. النقطة التانية قلنا انه لازم واجب الوجود يكون ازليا ابديا لا يطرأ عليه عدم، وإلا لزم سلب ما هو للذات عنها، فيؤدي سلب الشيء يؤدي إلى سلب الشيء عن نفسه وهو محال، لأن هو وجوده بإيه؟ بذاته. إذا طرأ عليه عدم معنى كده أنك هتسلب منه ما هو لذاته اللي هو إيه؟ الوجود المطلق، ويبقى كأنك بتسلب الشيء عن نفسه، وده أمر مستحيل. يبقى ما دام كان وجوده بغير علة، وجوده واجب ووجوده لذاته، يبقى يستحيل يطرأ عليه عدم، لأن لو طرأ عليه عدم يبقى معناها إنه كان إيه؟ كان قبل كده سبق وجوده عدم، فيستحيل يطرأ عليه العدم لأنه لم يسبق وجوده عدم، يبقى أزلي ويبقى أبدي. قلنا كمان انه يستحيل ان يكون مركبا، لانه لو كان مركب لتقدم وجود كل جزء من اجزائه على وجود ذاته، مش كده برضو؟ على وجود الجملة. يعني اذا كان مركب من اجزاء يبقى معنى كده انه قبل ما يتركب كان فيه الأجزاء، ويبقى هو ما كانش موجود، الجملة الذات كلها على بعضها ما كانش موجود والأجزاء كانت موجودة، يبقى هيسبق وجوده أجزاء، وإذا سبق وجوده أجزاء يبقى حادث، ويبقى محتاج في وجوده لغيره، اللي هو الايه؟ الاجزاء. الواجب قلنا ما كان وجوده بذاته. كمان لو كان مركبا لتوقف الحكم بوجوده على وجود اجزائه. يعني اذا انعدم جزء يبقى مش موجود. يعني اذا كان مركب من اجزاء يبقى فيه نقطتين هنا. اول نقطه انه الاجزاء هتبقى موجوده قبليه، يبقى سبق وجوده، سبق وجوده عدم، وتبقى الاجزاء اقدم منه. وبدل مركب من اجزاء يبقى لا نحكم عليه بالوجود الا اذا اكتملت الاجزاء، وده مستحيل. بعد كده قلنا انه يجب ان لا يكون قابلا للقسمة، لانه لو قبل القسمة لنتج عنها وجودات متعددة وهي وجودات الاجزاء الحاصلة من القسمة، فيكون ذلك قبولا للعدم او تركبا، وكلاهما محال. قلنا بعد كده لابد ان يكون عالما، وان يكون علمه قد سبق المعلوم حتى يأتي المعلوم على وفق العلم القديم الازل. وضربنا مثال وقلنا ان احنا علمنا مستفاد من وجود الاشياء، يعني المعلوم يجي الاول وبعدين يجي العلم اللي هو التصور، والوجود الذهني اللي هو انطباع صورة المعلوم في الذهن. ما هو العلم عبارة عن ايه؟ العلم انطباع صورة المعلوم في ذهن العالم، لكن ما بتنتقلش، المعلوم نفسه ما ينتقلش. وانت النهاردة لما تكون عارف ان 2 × 2 = 4، 2 × 2 = 4 دي معلومة انت عارف، لما تيجي تعلمها لابنك وتقول له 2 × 2 = 4، هل ينتقل العلم من دماغك لدماغه بحيث تفقد انت هذه المعلومة؟ لا، انما انت بتنقله صورة العلم اللي في ذهنك اللي هو صورة للمعلوم. وبالتالي جميع العلوم عندنا احنا يا ممكنات، هي عبارة عن انطباع صورة المعلوم في اذهاننا، ولابد من وجود المعلوم الاول ثم بعد ذلك يوجد العلم. بالنسبة لواجب الوجود، المعلوم غير موجود لانه كان موجود ولم يكن هناك شيء. حين وجدت هذه الاشياء ووجدت هذه المعلومات وجودا اصليا حقيقيا، وجدت على صورة معينة، هذه الصورة اللي وجدت عليها لابد كانت متصورة لدى واجب الوجود اصلا وازلا، فاوجدها على مقتضى العلم. يبقى هو علمه سبق وجود المعلوم، ويبقى لازم علمه يكون ايه بقى؟ قديم قدم ذاته، ويكون علم ايه؟ ازلي مش متجدد، لانه لو تجدد معنى ذلك انه بيستنى لما المعلوم يحصل وبعدين يعلمه، لكن ده هو المعلوم بيحصل نتيجة لانه يعلمه اصلا. ها؟ يبقى لازم يكون واجب الوجود عالم وعلمه ازلي قديم قدم ذاته وسبق علمه وجود المعلوم. بعد كده قلنا انه لازم يكون قادر، لابد ان يكون قادرا حتى يأتي بالممكنات ويملك اسباب بقائها كما يملك اسباب فنائه. لازم تبقى عنده القدرة دي انه يوجد، والا الممكنات دي كلها هتيجي ازاي؟ لازم تيجي بايه؟ بقدرة. وتبقى بايه؟ بقدرة. وتفنى بايه؟ بقدرة. يبقى لابد ان يكون واجب الوجود قادرا وقدرته ازلية ابدية. بعد كده قلنا انه لو نظرنا الى الممكنات والموجودات لوجدنا انها اتت في اوقات مخصوصة، واتت على هيئة مخصوصة وعلى مقدار مخصوص. يبقى كونها تأتي في وقت محدد لا يسبقه ولا يتأخر عنه، وهذا الوجود مش بس جه في وقت معين، ده جه بأسلوب ومقدار معين، مش كده؟ يعني كتلة الشمس كان ممكن تبقى أكبر من كده، وكان ممكن تبقى أصغر من كده، وأنت تاريخ ميلادك كان ممكن يبقى قبل كده، وكان ممكن يبقى بعد كده، وانك تتولد في اسكندريه كان ممكن تتولد في مصر او في طنطا او في اسيوط او في انجلترا. فالممكنات وجدت في اوقات مخصوصه ووجدت بهيئات ومقادير مخصوصه، يبقى لازم اللي اوجدها اللي هو واجب الوجود يكون ايه؟ مختارا ومريدا، مش كده برضو؟ لانه بيختار بين ايه؟ بين الممكنات. يعني يعمل النهار 24 ساعة والليل 24 ساعة، ولا يعمل النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، ولا يخلي الليل يطول شوية والنهار يقصر والنهار بعد كده يطول شوية والليل يقصر. في اختيارات موجودة. كون أوجد الشيء بأسلوب معين يبقى هو مختار، يبقى بيختار، ها؟ ويبقى يخلق ما يشاء ويختار. يبقى لازم يكون مختار، ولازم يكون ايه كمان؟ مريد. والاراده تبقى صفه ازليه. خلاص. بعد كده قلنا انه لابد ان يكون حيا حتى يهب الحياه للممكنات الموجوده اللي احنا بنراها فيها الحياه كالانسان والحيوان وما الى ذلك. لازم يكون حي. ليه؟ لان فاقد الشيء لا يعطيه. ازاي يمنحك الحياة وهو فاقد للحياة؟ ثم انه لا يمكن ان يكون عالما قادرا بغير حياة. يبقى لابد ان يكون حيا، ولابد ان تكون حياته ابدية ازلية لا يتطرق اليها الفناء ولا يتطرق اليها العدم ولا يطرأ عليها موت ولا يعتريها عدم ولا تنقص هذه الحياة بنوم أو بغفلة، وإلا نقصت القدرة ونقص الاختيار ونقص العلم أثناء النوم وأثناء الغفلة وما إلى ذلك. وذلك مستحيل، لأن الممكنات جميعها في بقائها محتاجة في حركتها وسكونها لواجب الوجود. يبقى لازم يكون إيه؟ حي على طول، وحياة مطلقة أبدية أزلية يستحيل يعتريها لا نوم ولا غفلة ولا، لأنه لو نام طب وبعدين؟ كل حركة وسكون في الكون لازم هو اللي بيعمل إيه؟ اللي يختارها، لأن إحنا قلنا مختار مريد، مش كده؟ يبقى لازم عشان يختار كل حركة وسكون لازم يبقى إيه؟ يبقى صاحي، مش ممكن يبقى نايم. لو هو نام يبقى الشجرة مش هتطول، ويبقى الدورة الدموية في جسمك مش هتمشي، ويبقى ورق الشجر اللي المفروض يقع ما يقعش، ويبقى الزهور اللي المفروض تتفتح ما تتفتحش. أثناء نومه كله يعمل ايه؟ يقف. يبقى لابد أن تكون هذه الحياة حياة أبدية أزلية وحياة مطلقة لا يعتريها نقص ولا يطرأ عليها عدم. بعد كده أظن احنا وقفنا عند كده بالأمس. لابد أن يكون منفردا بالوجود المطلق، ولا يمكن أن يكون هناك واجب للوجود غيره. لابد أن يكون واحد، لازم يكون واحد هو المنفرد بالوجود المطلق اللي هو واجب الوجود. ليه؟ لو كان فيه واجب للوجود آخر، واحدة من اتنين بقى، ما هو طبعا هيبقى متصف بنفس ايه الصفات، اللي يبقى قديم وأزلي وأبدي وعالم وقادر وحي ومريد ومختار، مش كده؟ فلو وجد واجب للوجود آخر يبقى واحدة من اثنين، إما أن يكون معاونا وإما أن يكون مناوئا. مفيش غير كده بقى، لازم يا إما هيتعاون يا إما إيه؟ هيناوئ. ها؟ فإن كان معاونا لأصبح كل واحد منهما محتاجا لغيره وهذا محال، ولو كان مناوئا لحدث الصراع، لأن لكل واجب منهما قدرة وإرادة واختيار وعلم وحياة وإيجاد. وطبعا اختلاف الإرادات واختلاف الاختيارات يحصل إيه؟ صراع. وإذا حصل الصراع ينهدم الكون ده كله، ينهدم الكون ده كله. الواجب الأول عاوز يحييك الواجب التاني يقول له لا كفايه على كده، يجي هو يحييك التاني يعمل ايه؟ يموتك. الواجب الاول عاوز الشمس تطلع، التاني يقول له لا ما تطلعش تتاخر. ها؟ وبالتالي تتعدد الاختيارات وتتعدد الارادات فيحصل يحدث ايه؟ الفساد. يبقى لا يمكن ان يكون هناك الا واجب للوجود واحد فقط، لانه لو وجد غيره هيبقى اما معاون واما مناوي، وكلا الامرين محال. النقطه اللي بعد كده في شان واجب الوجود، لا يمكن ان يكون جوهرا يتحيز. ليه؟ لان كل جوهر يتحيز يختص بحيزه، ولا بد ان يكون فيه ساكنا او متحركا، والسكون والحركه حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. يعني لو كان جوهر واجب الوجود ده، عايزين نشوف نفكر يكون شكله ايه، يكون عباره عن ايه، احنا ما شفناهوش زي ما قلنا، وبنحاول نتصور عقلا ايه الوجود الايه العلمي الذهني هنا، لان احنا مش شايفينه بره. ها؟ زي ما قلنا عكس كل المعلومات، المعلوم موجود في الوجود الحقيقي واحنا نشوفه، ثم تنطبع صورة المعلوم هنا في الذهن، فيبقى له وجود ايه علمي صوري، ولازم يوافق حقيقة المعلوم، ثم تنطق به الألسنة فيصبح له وجود لفظي دليل. بالنسبة لواجب الوجود احنا مش شايفينه، وبالتالي الوجود الحقيقي غير معلوم لدينا، وبالتالي يستحيل يوجد ايه وجود علمي، لكن احنا بدأنا من الوجود اللفظي، وبعدين استدللنا بقى بالعقل على الصورة، الصورة والصفات المفروضة لواجب الوجود. فبنقول لا يمكن يكون جوهر، لان الجوهر لابد ان يتحيز، وبدام تحيز يبقى محطوط فين؟ في حيز. يعني مثلا نفترض الروح، الروح بتاعتنا النفس البشرية، بيقولوا ان النفس البشرية ايه؟ جوهر. العقل، العقل ايه؟ جوهر. العقل اللي هو جوهر ده محتاج ليه؟ حاجة تتحط فيه، حاجة تتحط فيه، مش ممكن يبقى كده في الفضاء. فكل جوهر لابد ان يتحيز، واذا تحيز احتاج لحيز يحوزه، واذا احتاج لحيز يحوزه بقى وتحط جوه الحيز، واحدة من اثنين، يا يبقى جوه الحيز متحرك، يا يبقى جوه الحيز ايه؟ ساكن. فإذا كان متحرك أو ساكن، الحركة والسكون عبارة عن حادث. ليه؟ لأن الحركة يسبقها إيه؟ عدم، عدم، عدم حركة، مش كده؟ تبقى الحركة إيه؟ حادث، لأنها لم تكن فكانت. كذلك السكون يسبقه إيه؟ حركة، يبقى السكون ما كانش موجود، يبقى السكون الآخر إيه؟ حادث. وبدام الحركة والسكون حادثان، فإذا أوجبنا عليه أو وصفناه بالحركة والسكون، طبعا يبقى في الحالة دي هيبقى حادث، لأنه ما لا يخلو عن الحوادث لابد أن يكون هو نفسه حادث. طيب ما هوش جوهر؟ طيب يبقى جسم؟ لا، يستحيل يكون جسم، لأن الجسم مؤلف من جواهر أو من أجزاء. احنا قلنا المركب خلاص انتهينا منها، بنتكلم بقى طب ممكن انه يكون مش مركب من اجزاء، ممكن يكون جسم مركب من جواهر؟ مش ممكن، لانه اذا بطل كونه جوهرا مخصوصا بحيز بطل كونه جسما. ليه؟ لان كل جسم برضه لابد ان يختص بحيز، كل جسم لابد ان يختص بحيز، وكل جسم لابد ان يكون ايه؟ مركب من جواهر. احنا نفينا عنه التركيب، بننفي عنه كمان انه يكون جسم بعد ما نفينا انه يكون جوهر، لانه الجسم لابد ان يكون له هيئة ومقدار. اي جسم لازم يكون له ايه؟ هيئة ومقدار، وهذا من صفات الحوادث. ليه؟ لانه قبل ان تكون له هيئة وقبل ان يكون له مقدار كان بغير هيئة وبغير مقدار، فتشكل على هيئة وأصبح له مقدار، يبقى يستحيل يكون جسم. طيب في حاجة بقى غير الجسم وغير الجوهر بيسموها العرض. العرض هو ما كان في محل ولا يقوم إلا ولا يقوم بنفسه، أدي العرض. وطالما كان العرض في محل ولا يقوم إلا بنفسه يبقى لابد العرض يكون إيه؟ حادث. يبقى يستحيل يكون عارض ويستحيل يكون إيه؟ عرض. ليه؟ لأنه لو كان عرضا قائما بجسم أو حالا في محل، لأن العرض زي ما قلنا ما يحل في جسم، وكل جسم حادث لا محالة، ويكون محدثه موجودا قبله، فكيف يكون حالا في جسم وقد كان موجودا من الأزل وحده؟ إزاي تجري؟ يعني الجسم ده احنا نفينا عنه الجسمية عشان الجسم يتطلب هيئة وإيه ومقدار. طيب بلاش يبقى جوهر، بلاش يبقى جسم، يبقى عرض. طب ما العرض لازم يحل في ايه؟ في محل، يحل في محل، والعرض كده لا يقوم بنفسه مطلقا، يبقى لا يمكن ان يكون عرضا حالا في محل او عرضا قائما بجسم. ليه؟ لانه العرض لا يقوم بنفسه، ولان العرض بيحل في جسم والجسم حادث، ها، ولابد محدث الجسم يكون ايه؟ موجود قبله. ولما كان واجب الوجود هو الاول بلا بدايه يبقى يستحيل ان يكون ايه؟ عرضا او حالا في جسم او حالا في محل. بعد كده بعد ما قلنا انه لابد ان يكون موجودا قائما بنفسه اللي هو واجب الوجود في التعريف، يبقى ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض، ولا يحل في سواه، وليس في ذاته سواه. مش كده؟ هو لو حل في سواه هيبقى جوهر او جسم او عرض، وده يستحيل. ولو حل فيه سواه يبقى مركب من ايه؟ من اجزاء بقى، مش كده برضه؟ ويبقى جواه في حاجات غيره، يبقى في جواه حاجات غيره، وتبقى الحاجات اللي موجوده جواه دي اما حادثه جت طرقت عليه، واما قديمه، وفي كلتا الحالتين ما تمشيش. النقطه اللي بعد كده، بعد ما اثبتنا الكلام ده كله عقلا لواجب الوجود، نبتدي نقول اين هو؟ اين واجب الوجود؟ طبعا عشان تقول اين يبقى لابد ان يكون له جهه. وهل لواجب الوجود جهه؟ يستحيل. ليه؟ يجب ان لا يكون مختصا بجهه، لان الجهه اما فوق او تحت او يمين او شمال او امام او خلف، هذه الجهات حادثه بحدوث الانسان. ليه؟ لان الانسان ما كان فوق راسه فهو فوق، وما كان تحت قدمه فهو تحت، وما كان امامه فهو قدام، وما كان وراءه فهو خلف، وما كان عن يمينه فهو يمين، وما كان عن شماله فهو شمال. وتبقى الجهات حادثه، وتبقى الجهات نشات بعد خلق الانسان بسبب هيئه الانسان. ولو خلق الانسان على هيئه كره ما كان لهذه الجهات وجود. طبعا مش كده برضو؟ لو كان كوره يبقى قدامه فين وراه فين، يمينه فين وشماله فين. ثم ان المشاهد لنا في الموجودات والممكنات في هذا الوجود الذي نحن فيه ان هذه الجهات نسبيه، فما كان امامك فهو خلف غيرك، ما كان عن يمينك فهو شمال غيرك، وكروية الأرض شاهدة على ذلك، إن اللي في القطب الشمالي السماء فوقهم، واللي في القطب الجنوبي السماء فين؟ فوقهم برضو. مش كده برضو؟ كل واحد على الكرة الأرضية السماء فين؟ فوقيه. لما تمسك الكرة تلاقي واحد واقف كده راسه فوق، واللي تحت ده واقف كده راسه فين؟ فوق برضو، بالنسبة له فوق، بالنسبة لك أنت تحت، يبقى التحت بتاعك فوق بالنسبة لغيرك، والفوق بتاع غيرك تحت بالنسبة لك. وتبقى الجهات دي عرض، تبقى الجهاد دي ايه؟ حادثة وناشئة من وجود الإنسان. وطالما كانت الجهاد حادثة وواجب الوجود موجود قديم أزلي، يبقى يستحيل يختص بجهاد. وبعدين إذا قلنا أنه كان قديم فنشأت الجهاد فأصبح له جهاد، يبقى كلام يستحيل، لأنه كيف يكون مختص، يعني كيف صار مختصا بجهة بعد أن لم تكن له جهة؟ إزاي؟ تيجي إزاي؟ يعني هو لم يكن له جهة وكان قبل خلق الجهاد، وجدت الجهاد، يبقى يستحيل يصبح له جهة، لأنك ما تقدرش تقول ساعتها إنه هو خلق الموجودات والممكنات تحتيه، أو تقول خلق الممكنات فوقيه، أو تقول جاب الممكنات كلها حطها عن يمينه، أو تقول جاب الممكنات كلها حطها عن إيه؟ عن شماله. هو موجود أزلي من غير جهاد وقبل أن توجد الجهاد، يبقى يستحيل أن يكون واجب الوجود مختصا بجهاد. طيب آخر نقطة، وهي النقطة الرابعة عشر اللي يقود إليها العقل، إنه ما من صفة من صفات الكمال موجودة في أي ممكن من الممكنات إلا وواجب الوجود متصف بها على الوجه الأكمل والأمثل، إذ لا يعقل أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، أو الصنعة أكمل من الصانع. يعني كل ما يتصور في العقل من صفات كمال، صفات كمال، مثل الجمال، الجلال، العظمة، الأبهة، القدرة، الحياة، التدبير، التدبير، التصريف، أي صفة من صفات الكمال في أي مخلوق، الجمال في كل شيء، الروائح الذكية في الزهور، أيا كانت صفة الكمال، أي صفة من صفات الكمال موجودة في المخلوقات اللي هي ممكنات اللي هو أوجدها، لابد أن يكون هو متصف بها، لابد أن يكون هو متصفا بها على الوجه الايه؟ الأكمل والأمثل، إذ يستحيل عقلا أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، أو أن تكون الصنعة أمثل من الصانع. ماشي كده؟ كل ده بإيه؟ بالعقل، بالعقل لوحده يصل إليه أي عقل، سواء كان العقل ده عقل مسلم أو درزي أو كافر أو مسيحي أو يهودي. علشان كده كانت دايما الخطابات للناس أفلا تعقلون، يبقى إعمال العقل هنا وصل لإيه؟ لوجود واجب الوجود الذي هو واهب الوجود المتصف بصفات يدل عليها ايه؟ العقل، قديم ازلي ابدي عالم حي قادر مريد مختار، لا يمكن ان يكون جسم، لا يمكن ان يكون جوهر، لا يمكن ان يكون عرض، يستحيل يحل في سواه وليس في ذاته سواه، لابد أن يكون متصفا بجميع صفات الكمال، لا يمكن أن يكون مختصا بجهة. خلاص، نلخص الصفات دي بقى اللي وصلنا إليها بالعقل. يبقى مما سبق يتضح إيه بقى؟ إن واجب الوجود واحد لا شريك له، فرد لا مثل له، كل ده بالعقل، صمد لا ضد له، منفرد لا ند له، قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، أبدي لا نهاية له، قيوم لا انقطاع له. عشان يبقى صح على طول ويبقى شايف منظم كل حاجة على طول، لأنه لو غفل شوية ضاعت الدنيا، خبطت النجوم في بعضها وحصل تمرد، لازم يبقى صح. قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، ولا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، ولا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، ولا يحده المقدار ولا تحويه الأقدار، ولا تحيط به الجهات، وأنه حي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه قادر لا يعتريه قصور ولا عجز، وأنه منفرد بالخلق والاختراع، متوحد بالإيجاد والإبداع، وأنه عالم بجميع المعلومات، وأنه عالم بجميع المعلومات، وعلمه قديم أزلي لم يزل موصوفا به من الأزل، وليس بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال، لابد أن يكون موصوفا بالعلم من أزل الآذان، وليس بعلم متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقال، وأنه مريد للكائنات، مدبر للحادثات. مش قلنا أنه مختار ومريد؟ يبقى هو مريد للكائنات، مدبر للحادثات، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر. ناس مش قيوم انقطع له، يبقى لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة خاطر، وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، وإرادته قائمة بذاته في جملة صفاته. كل ده ثبت بإيه؟ بالعال، بالعال، وهو المبدئ المعيد الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لقضائه، وإرادته قائمة بذاته في جملة صفاته. كل ده ثبت بإيه؟ بالعال، بالعال. إذا ثبت كل ذلك بالعقل، لابد أن يقود العقل إلى أمر غاية في الأهمية، وهو حدوث اتصال بين واجب الوجود وبين الممكنات. لازم بدم العقل قاد إلى ذلك، يبقى لازم بالعقل برضو نقول إيه؟ لازم واجب الوجود ده يتصل بالكائنات الموجودة دي، لازم يتصل بيه. ليه يتصل بيها؟ أيوة يتصل بيها عشان يعرفها بوجوده، لازم، مش كده؟ يبقى لابد أن يقود العقل إلى وجوب حدوث اتصال بين واجب الوجود وبين كل مكلف موجود، حتى يعرفه ويعرف المراد منه والحكمة أو الغرض من إيجاده. هذا الاتصال لكي يتم يجب أن يكون من خلال واسطة، واسطة لازم، حيث يتعذر على الفاني أن يعقل عن الباقي، ويستحيل على الحادث أن يتصل بالدائم. شوت ازاي هنتصل بيه؟ احنا مش شايفينه، مش شايفينه. وبعدين احنا ممكنات، والممكنات دي كلها سبق وجودها عدم، وبعد وجودها هيجي لها عدم، يطرا عليها الفناء ويطرا عليها الموت. وبعدين كل الممكنات متعدده، اشكال، الوان، لغات، السنه مختلفه. ومن غير المعقول ان يتصل واجب الوجود بكل ممكن على حده لاستحاله هذا الاتصال. يبقى لابد يكون هناك ايه؟ واسطه. الواسطه للاتصال بين واجب الوجود وبين كل مكلف موجود لابد ان تختار بمعرفه واجب الوجود. لازم. يعني احنا لو جينا كده تصورنا بعقلنا ووصلنا الى وجود واجب الوجود ده، واهب الوجود، قلنا طب يا جماعه تعالى نتصل بيه، تعالوا نتصل بيه، طب نختار واحد يتصل بيه، اخترنا الاخ ده. طب يتصل بيه ازاي؟ اذا كان هو مش عارف جسم ولا جوهر ولا يحل في محل وليس في ذاته سواه، وانه غير مختص بالجهات، ما يعرفش يروح له فين وانهي جهه ويكلمه بأي لغه، ما يعرفش. يبقى لازم الواسطه ده اللي هتبقى بين الممكن وبين الواجب، مين اللي اختارها؟ الواجب. ليه؟ لابد ان يختار واجب الوجود الواسطه في الاتصال بينه وبين الممكنات حتى يهيئه كي يعقل عنه. ما هو اللي اوجد ايه؟ الممكنات، مش كده؟ هو المختار الذي اوجد الممكنات ووهبها الوجود ووهبها الحياه ووهبها العقول ووهبها القدرات المختلفه. وبالتالي لابد ان يختار من هذه الممكنات واحدا فيهيئه تهيئه خاصه ويعده اعدادا خاصا بحيث يستطيع ان يعقل عنه. مش كده برضه؟ يسمع كلامه، يبقى عنده قدره على انه ايه؟ يسمعه، ويبقى عنده قدره انه ايه؟ يشوفه او يسمعه او يفهم هو عاوز ايه. في الوقت نفسه لابد ان تكون الواسطه من نوع المرسل اليه حتى يعي عنه. فان كان واجب الوجود هيتصل بالمكلف الموجود، المكلف الموجود اللي هو مين؟ الانسان. الانسان. يبقى لابد الواسطه تكون ايه؟ انسان. انسان عشان لما يكلمنا يبقى احنا نعمل ايه؟ نفهم. لكن لو كانت الواسطه جبل، طب انا هتكلم مع الجبل ازاي؟ لو الواسطه سحاب اتكلم مع السحاب ازاي؟ لو الواسطه جمل اتكلم الجمل ازاي؟ لو الواسطه شجره اتكلم الشجره ازاي؟ يبقى لازم الواسطه يكون ايه؟ انسان. ما يكونش ملك، لانه لو ملك انا ما بشوفش الملائكه وما اعرفش الملائكه موجوده ولا لا. انا لغايه دلوقتي ما اعرفش في ملائكه ولا ما فيش ملائكه بالعقل. العقل لا يثبت وجود ملائكه. العقل اثبت حاجه واحده بس، واهب الوجود. العقل اثبت وجود واجب الوجود بس. انما قلت بقى جنه ولا نار ولا ميزان ولا صراط ولا بعث ولا حساب ولا ملائكه ولا جن ولا شياطين ولا ما فيش حاجات دي كلها العقل ما يؤديش اليها. العقل لا يؤدي اليها، لكن العقل ادى الى شيء واحد وهو وجود واجب الوجود المتصف بالصفات اللي احنا ايه؟ قلنا انه لازم يكون قديم ازلي، لازم يكون ابدي لا نهايه له، لازم يكون عالم، لازم يكون حي، لازم يكون قادر. ما يصحش يكون جسم، ما يصحش يكون جوهر، ما يصحش يكون عرض، لا يصح ان يكون مختصا بجهه، لا يطرا عليه فناء، لا يطرا اليه عدم، لا يحل في سواه وليس في ذاته سواه، وانه غير مختص بجهه ولا تحويه الاقطار ولا يحده المقدار. كل ده وصلنا اليه بالعقل. خلاف كده ما فيش، العقل يوقف حد كده، العقل انتهى. لكن يبقى لابد العقل يقول بدم ده مختار وهو واهب الوجود، يبقى لا يمكن تكون افعاله عبث، لانه جميع صفات الكمال لابد ان يكون متصفا بها. وما من كمال في المخلوق الا وهو متصف به على الوجه الاكمل والامثل. وبالتالي افعاله لا يمكن ان تخلو عن الحكمه، ولا يمكن ان تكون افعاله عبثا محضا. وبالتالي لابد من حكمة في إيجاد الإنسان العاقل المريد المتعلم والعالم والمختار والذي يفعل ما يشاء بنفسه ولنفسه، والذي هو يسوس الكون والكائنات الأخرى، مسخر له ما في الوجود من حيوان ونبات ومادة وأرض وقوة وما إلى ذلك. يبقى هذا الإنسان موجود لحكمة، موجود لغاية، موجود لغرض. الإنسان لا يمكن عقله يقوده إلى هذه الحكمة، يبقى لابد أن يحدث اتصال بين واجب الوجود وواهب الوجود وبين كل مكلف موجود. وإذا كان لابد من الاتصال، فلابد أن تكون واسطة الاتصال بشرا حتى تعي الناس عنه، ولابد أن يختاره واجب الوجود بنفسه حتى يؤهله لكي يعقل عنه. يبقى هنا أثبت العقل شيء مهم جدا، وهو وجوب بعثة الرسل. بدام أوجب العقل بعثة الرسل، لابد للعقل أن يعمل من جديد في شخص الرسول الذي ادعى أنه مرسل من قبل واجب الوجود. فإذا جاء هذا الوسطة المختار من واجب الوجود يأتي ويحدث الناس ويقول أنه قد تم اختياره بمعرفة واجب الوجود كي يبلغ عنه، هنا لا نصدق ولا نكذب، وإنما نسمع ونعقل، نسمع ونعقل، ونأتي بالعقل كي يبحث ويعمل حتى يصل إلى حقيقة هذا الرسول. الرسول الذي أرسل أيا كان في أي زمان، لابد أن يقدر صدقه بالعقل، وقد يثبت الصدق بالبينات أو الدلالات أو المعجزات أو الاستدلالات أو ما إلى ذلك. فحين جاء موسى جاء بالعصا وجاء بالبينات وجاء بالمعجزات التي تؤيد صدقه. جاء عيسى فأحيا الموتى وأنبأهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وبرأ بلمسه الأكمه والأبرص، وخلق من الطين كهيئة الطير فنفخ فيه فأصبح طيرا. وعليه يفهم من ذلك أن واجب الوجود إذا اختار الواسطة من الناس وهيأه كي يعقل عنه وأرسله إلى الناس، لابد أن يؤيده بالمعجزات، لازم، لأنه إحنا مش شايفين حاجة، والبشر اللي هيكلمنا هيكلمنا بلسنة، واتصاله بواجب الوجود إحنا ما شفناهوش، يبقى مش هناخد غير بكلامه. كلامه ده لابد أن يعمل فيه النظر والعقل، من هنا لابد أن يؤيد من واجب الوجود بإيه؟ بالمعجزات، لأنه زي ما قلنا قادر وفعال، وهو الذي أوجد الوجود وخلق السنن الكونية، وهو قادر على تغيير السنن. فممكن لهذا الرسول أن يقف في النار دون أن تمسه بسوء. في الحالة دي لابد للعقل أن يسلم أن هذا الذي حدث خارج عن قدرة البشر وخارج عن قدرة الممكنات جميعا. إذن فهذا الذي حدث لابد أن يكون محدثه واجب الوجود. حين ترى هذا الواسطة يدعي الرسالة ثم يأتي بعصا خشبية فيلقيها في الأرض أمامك فتتحول إلى ثعبان عظيم، ده إيجاد، هذا إيجاد من عدم، إيجاد من عدم وخلق، وده خارج عن قدرة الممكنات، يبقى هذا من قدرة واجب الوجود. ويبقى في الحالة دي لابد لنا وأن مصدق. واضح؟ يبقى ما من الرسول بعث إلا ولا بد أن إيه؟ يؤيد بالمعجزات. ومن حق الناس أن تعمل عقلها في الرسول، ولا بد من إعمال العقل، وهذا مباح، ومن حقك أن تعمل عقلك حتى تصل بالعقل إلى صدقه أو إلى كذبه. ونحن في عصرنا هذا جاءنا من ادعى أنه رسول وأنه قد أوحي إليه، وهو محمد بن عبد الله العربي القرشي الأمي، وجاء وزعم ذلك وهو في 40 من عمره. فلابد أن نعمل العقل فيه ونتساءل، هل طلب أجرا على ذلك؟ أبدا لم يطلب أجرا. هل طلب ملكا؟ أبدا لم يطلب ملكا. هل عاش منعما؟ أبدا. لم تهيئ له الوسائد، ولم تمد له الموائد، ولم تشيد لسكناه القصور. ما جمع له المال، وما استذل أعناق الرجال، وما امتلأت بألوان طعامه القدور، ما استقبل بالهتافات، وما رفع الشعارات، ولا نثرت في طريقه الزهور. وتمسك بقى وتحلل تجد أنه عرف في قومه بالصدق والأمانة على مدار 40 عاما، فما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. لم يسبق من أهله من ملك حتى نزعم أنه يطالب بملك أبيه. لم يدعي أحد من قبله مثل ما ادعاه، ولم يقل أحد من قبله مثل ما قال. ولو حدث ذلك لقلنا رجل يقلده سابقيه. لم يطلب ملك، لم يطلب أجر، هو الصادق، هو الأمين، بل عاش طاويا، عاش كفافا، وما شبع من خبز الشعير، وركب البعير ونام على الحصير، وربط الأحجار على بطنه من الجوع، وكان متمما لمكارم الأخلاق. وحين نرى ما يطلبه وما يأمر به نجد أنه أمرنا بمكارم الأخلاق، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أمرنا بالصدق، أمرنا بالعفاف، أمرنا بحسن الجوار، أمرنا بصلة الرحم، أمرنا ببر الوالدين، أمرنا بكل معروف، أمرنا بكل خير، ونهانا عن الفسق وعن الفجور وعن الزنا وعن القتل وعن السلب والنهب وعن الظلم وعن هضم حق اليتيم. أمرنا بمراعاة الفقير والمسكين وابن السبيل. إذن فهو يأمر بمكارم الأخلاق ولا يسأل على ذلك أجرا. فإن أعملنا العقل في هذا الشخص الواسطة البشر الذي ادعى أنه مرسل من قبل واجب الوجود، وجدنا أن العقل يقر بصدقه. وما من عاقل إلا وعلم أن الإيمان به حق وواجب. لم تكن له في الدنيا مآرب، وما عابه في الحق عائب. خلاص، يبقى قاد العقل إلى وجود إله حي قادر عالم مريد مختار، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، قيوم، لا يختص بجه، لا تحويه الأقدار ولا يحده المقدار، وكان قبل المكان وقبل الزمان، وهو الآن على ما عليه كان. وأن هذا الرسول محمد بن عبد الله صادق وأمين يحدث عن ربه بصدق وبأمانة. من هنا نتوجه إلى هذا الرسول حتى نعلم منه ونعرف عنه عن الله من خلال كلامه، ونعرف الصفات التي لم يقودنا العقل إليها، ونتعرف على الأوامر والنواهي من خلال هذا الواسطة. وفي مضمار ما نحن بصدده من إعمال العقل في الوجود المطلق لواجب الوجود، لابد بعد التسليم بما قاد إليه العقل من وجود واهب الوجود ومن صدق الرسول المبعوث من قبل واجب الوجود هنا وهنا فقط، يوقف عمل العقل. خلاص خلاص بقى، تعمل العقل في ايه؟ هنا ينتهي دور العقل. خلاص، يبقى الا يعقلون وافلا تعقلون مش هنا، خلاص قبل الكلام ده كله. ليه؟ لان اذا انت دلوقتي قادك العقل بوجود الواجب الخالق الواهب للوجود، خلاص يبقى لا يمكن تنكر بعد كده او تشك، مش كده ولا ايه؟ والا يبقى الانسان سفيه او مجنون. وبدام انت ايقنت عقلا بعد ان عملت عقلك كيف شئت في هذا الشخص محمد بن عبد الله، فتيقنت انه رسول، يبقى معنى هذا كل ما يتكلم به الرسول لابد ان يكون من قبل الله، ولابد ان يكون صادقا فيما يقوله، والا لو كذب على الله يبقى هنا في الحالة دي الذي اختاره وهو واجب الوجود ناقص العلم. على طول، مش احنا قلنا ان علمه سبق المعلوم؟ فلو هو اختار رسولا يحدثه عنه فكذب هذا الرسول وادعى يصبح العلم هنا ايه؟ ناقص، لانه لم يكن يعلم ما سوف يحدث، يصبح علمه ناقص، تنهدم النظرية بالكامل. يبقى لازم العقل يقول ان الرسول ده يستحيل يكذب. ليه؟ لان اللي بعته شايفه وسمعه، هو اللي اختاره، هو اللي هيئه، هو اللي ارسله، وانه قيوم، وانه ما فيش حاجة تفوته، وان لا تفوته ابدا لفتة ناظر ولا فلتة خاطر. يبقى لابد يكون الرسول ده مغلق، يعني اللي اختاره تمام، يستحيل يخطئ في الاختيار، ويستحيل يتركه يدعي عليه ما لم يقل. يبقى في الحالة دي اي كلام يقوله هذا الرسول لابد يتخذ على طول على الرأس والعين دون اعمال للعقل. ويبقى هنا طالما اقررت بلا اله الا الله محمد رسول الله ينتهي عمل العقل. وكل انسان بعد كده من الصحفيين وغيرهم الفلاسفه اللي يقول لك الدين مش كده، الدين تعمل عقلك، وربنا خلق لنا عقله، وربنا قال يعني اما خلقنا عقل ليه، وربنا عرفوه بايه وبالعقل؟ لا ربنا ما عرفوش بالعقل، احنا العقل قادنا الى واجب الوجود بس، لكن الله الذي هو الله من حيث هو الله لا يعرف الا بالشرع والنقل، لكن العقل لا، العقل قاد الى ايه؟ الى نظريات عاوزين نؤكدها بقى، عاوزين نعرف احنا قلنا انه حي ازاي، يعني انه عالم ازاي، يعني انه قادر ازاي بقى، عاوزين نعرف التفاصيل، ودي لا يمكن ان تعلم الا ايه؟ بالشرع والنقل، وليس بالفكر ولا بالعقل. من هنا تجد ان الله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ليه؟ لانه مهما اعملنا العقل وصلنا لايه؟ وصلنا اللي احنا قلنا ده، انه واحد لا شريك له، وانه فرد لا ند له، وصمد لا ضد له، وانه عالم وحي وقادر، وانه واهب الوجود، وانه طيب عاوز منك ايه؟ العقل يوصل؟ لا، ما نقدرش نوصل. هنعرف منين الخمر حرام واحنا شايفينها قدامنا بنعملها بايدينا؟ نعرف منين الخنزير حرام؟ نعرف منين؟ نعرف منين ان عشان تتجوز لازم تجيب 2 شهود وتدفع مهر وتجيب منين؟ واحده ست وخلاص تاخدها وعجبك وانت عاجبها قالوا خلاص زي الكلاب وزي القطط، يعني ليه يبقى في حياة زوجية وليه يبقى في أسرة وليه تبقى في أولاد وده أبوهم وتبقى في نسب وأنساب؟ ليه؟ طب ليه ما بقاش الناس دي كلها زي العصافير بدل ما في إيجاب وفي قبول خلاص في رضا وخلاص، وبعدين هي بتاعت لحظتها والسلام عليكم، وهي بقى تدور على أكلها زي ما أنا بدور على أكلي. ما هي بني آدم لها إيدين ولها رجلين ولها عينين ولها ودان، زي ما بس أنا على رزق تسعى هي رقعة على إيه؟ على رزقها، ونجري بقى في الغابة ونتنطط زي القرود على الأغصان وخلاص وانتهينا. لا بيبقى في أسرة ولا بيبقى في مجتمع ولا ما بيبقاش فيه لا قوانين ولا مفيش. ها؟ هنعرف منين الكلام ده كله؟ نعرف منين ان في جنه وفي نار وفي ثواب وفي عقاب وفي بعث وفي حساب؟ نجيب الكلام ده منين؟ نعرف منين ان في شيطان وفي ابليس وفي جن وفيه ملائكه؟ نعرف منين ان في صراط وفيه ميزان وفيه سؤال في القبر؟ نعرف منين؟ نعرف منين الصفات العاليه او الصفات يعني الكماليه للذات العاليه؟ هنعرف منين؟ نعرف منين انه قدوس وسلام ومؤمن ومهيمن وعزيز وجبار ومتكبر؟ نعرف منين الكلام ده كله؟ نعرف منين انه رحمن ورحيم؟ نعرف منين؟ العقل لا يقود الى الرحمه، العقل ما قدناش الى انه لابد ان تكون صفته ايه؟ الرحمه. لا، ما العقل ما يقودش الى هذا. يقود الى هذا ازاي؟ مش ممكن. ها؟ من هنا مهما قاد العقل هيقود الى ايه؟ الى وجود واجب الوجود بس. وانك تحط له الصفات الاساسيه اللي احنا اتكلمنا عنها من حياه وقدره وعلم واراده واختيار وبس. خلاص على كده، وانه يستحيل يكون له بدايه وان يسبقه عدد، لابد يكون قديم ازلي ولازم يكون ايه؟ نهائي ابدي، ما فيش ملوش حاجه نهائي بس. غير كده ما يوصلش العقل الحاجه. عشان كده قالوا معرفه الله تجب بالشرع والنقل ولا تجب بالعقل، مش فرض عليك يعني. واضح؟ خلاص، يبقى العقل هيقف بقى ونبتدي نتوجه الى الوسطى، نسأله ونقول له اول سؤال: من ربك اللي ارسلك بقى ده وما صفاته؟ هيرد علينا ويقول: قل هو الله احد الله الصمد. برضه يبقى صفة الكلام صفة عرفناها من رسول الله، تبقى من الصفات السمعية مش العقلية، مش كده؟ لما قال بقى يتكلم وبعدين لقيناه بيقول بقى يد الله فوق أيديهم، ولقيناه بقى قال ولتصنع على عيني، بدأنا نتخيل صورة بقى. ما احنا ما شفناهوش، هنبتدي نتخيل ايه؟ صورة بقى. الله، طب اذا تخيلنا صورة هنتخيل جسم، واحنا في العقل قال لنا ايه؟ مش ممكن يكون ايه؟ جاز. فلقيناه بيرد وبيجاوبنا بقى وبيقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحته دي في منتهى الخطوه. ليه؟ نفي واثبات. وهتلاقي كله كده بقى، نفي واثبات. ما هو لا اله الا الله، نفي واثبات. ليس كمثله شيء، نفي. وهو السميع البصير، ايه؟ اثبات. يبقى اثبت صفتين كمان العقل ما قدش اليهم، وهي صفه السمع وصفه البصر. بيسمع بودان وبيشوف بعينين. ازاي؟ لا، ده قال لك ليس كمثله شيء، وانت العقل قال لك انه لا يمكن ان يكون مركبا من اجزاء، والا لاحتاج الكل الى الجزء، ولكان حادثا حيث كانت الاجزاء ولم تكن الذات المجمله، فجمعت من اجزاء وسبقت الاجزاء وجود الذات. يبقى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى احنا ان شاء الله عاوزين بقى نعرف بعد كده الاحاديه والصمديه وعدم وجود الكفر، وعاوزين نعرف السمع والبصر والكلام، وعاوزين نعرف النفي بقى اللي هو ليس كمثله شيء. وإلى الغد إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق.